يا عيون الياسمين، أنت يا روح السنين، روح السنين وهوى الحنين، تأسرين حينما تتألقين أدبا ودين، تملئين الصمت بالقول في صيامك في قيامك في صيامك في قيامك، يا صديقي يا صديقي يا ضيدي، يا معانيك القصيدي يا معانيك كل قصيدي، يا صديقي والفخر يوم ان اردك to the only safety shore inside my heart you will always be you will never be you will never be each and every day I'll love you more you will lead me to the only safety shore inside my heart You will always be, you will never leave. You will never leave. Just when I hear your name. ابن ضعيف الساس تصاب كل صابر لان ولو فيها تعب لا باس ولا تبكي على الاطلال واذا المبنى ضعيف الساس تصاب كل صابر لان ولو فيها تعب لا باس ولا تبكي على الاطلال واذا المبنى ضعيف الساس دنيتي مليت يا ربي لك حنيت من دنيتي مليت ودي قبل يا ليت تهديني يا هادي عبدك شكا ذنوبا بدموع مسكوبا ما فرق بالي ولا تغيبت عن باله ولو يخفالكم حالي فروحوا تخبروا حاله تقولون الوفا كاذب وما فيها الزمن صاحب واقول خلي غنى عيني إلهي كثر امثاله بالليل وصبر ربي يعلم ذا على كف الجدي وسهيل وإذا فيني بقى يا حيل لطفح من غلاج الكيل كما روض طواه أكرم الكرماء وملهم الشعراء في أصدق الأشعار يا ساكن التفكير يا صانع التغيير أتيتنا لتنير العقل والأفكار كم تشتاق يا آسر الأشواق طلب وليس لها مثيل.